السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة الإجازة نهاية الأسبوع أو الويك إند. القصة اللي راح تخليك تبحر في عالم آخر. القصة الله يسلمكم يروي ليها رجل عاش الأحداث هذه اللي كانت في أواخر الثمانينات في محافظة شبوة اليمنية. اتكلم عن رجل اسمه فهد. فهد هذا الله يسلمكم متزوج وعنده 3 بنات، وبعد مدة طويلة الله رزقه بولد سماه محمد. المهم هذا فهد ما شاء الله يملك أرض كبيرة جدا توارثها من أجداده، وهذه الأرض ما شاء الله يعني فيها جميع أنواع الزرع والمنتجات الزراعية وخير من رب العالمين، وعنده تجارة الأغنام وعنده كذلك تجارة الإبل وعنده كثير من الأمور، وحياته سعيدة جدا ما في شيء قاصره. لكن كانت عنده مشكلة في هالفترة هذه، خصوصا في 88 و89، ما كان يقدر انه يطلع خارج حدود القرى اللي عايشين فيها. ليش؟ لان عندهم مشكلة قبيلته وقبيلة اخرى تبعد عنهم تقريبا 30 كيلومتر، كان بينهم ثار ما ثار وبين القبيلتين. فلذلك صاروا كل اهل قبيلة فهد ما يطلعون إلا للأشياء الضرورية جدا جدا مع حماية وسلاح وكذا، وكانوا مستقرين. أما قصة الثار اللي بينهم قصة طويلة جدا أرويها لكم في وقت آخر. المهم مالكم بالطويلة، يوم الأيام ويتوفى فهد رحمة الله عليه وفاة طبيعية، وزوجته كبيرة في العمر وبناته أكبر واحدة اللي هي حمدة وسلمة ونور، ومحمد الصغير. حمدة عمرها كان تقريب 22-23 سنة، ومن بعد وفاة أبوها وأمها كبيرة في العمر، فصارت حمدة هي الكل بالكل، هي اللي تدير شؤون البيت، خواتها وأخوها محمد ووالدتها وكذلك موضوع المزرعة وخير اللي عندهم ودير الأمور يعني وماشية، لأن أبوها مربيها ما كان يعني ما عنده ولد، فكانت أكبر بناتها حمدة، فكان يعلمها دائما شلون مثلا تأخذ المحصول، شلون تبيعه، كم الأسعار مثلا، الماشية اللي عندهم بيعها وشراءها وشو تصرف فيها. المهم فصارت حمدة هي رجل البيت أو هي المرأة التي تقود البيت. حمدة اللي يروي لي القصة يقول لي يا أبو طلال الكلام هذا في 89، يعني قبل لا مكياج لا عمليات تجميل، المكياج كان بسيط يعني، وخصوصا في القرى في محافظة شبوة وغيرها، يعني أكيد في مكياج في العالم لكن في هالمناطق هذه البسيطة نادر ما تلقى بنات يتزينون بالمكياج المعروف الآن الماركات، كانت أشياء بسيطة. فالبنت تظهر على حقيقتها إذا كانت هي جميلة طبيعيا أو إنها ما هي جميلة يبين. هذه حمدة يا أبو طلال إذا بشبه لك إياها بوحدة معروفة، هي اللي كانت تمثل مسلسل الفارس الملثم عندكم في الكويت، هذا كان مسلسل يعني منتشر عربيا والكل كان يشوفه في ذاك الوقت. يقول هي تشابه الممثلة ميعاد عواد. طبعا هو ما يقصد ان المسلسل في الثمانينات، لا يقصد ان هالمسلسل هذا اللي طلع للفارس الملثم اللي تمثل فيه الممثلة العراقية اسمها ميعاد عواد. يقول شفت ميعاد عواد شلون شكلها وجمالها بدون مكياج وكذا، وشلون كانت شخصيتها في المسلسل انها بنت هبة ريح وبنت اجودية وتركب الحصان وشجاعة وذكية، هذه مواصفات حمدة. فعلا كانت بنت تركب الخيل، تركب على الرحول، تستخدم السلاح، تعرف التعامل مع الناس، وفوق هذا كانت جميلة جمال خيالي، رغم انها متغطية لكن الكثير من النساء تمدح جمال حمدة ويتغنون النساء فيها. حمدة ما كانت تفكر بالزواج ابدا، المسؤولية كانت كبيرة جدا عليها، وعندها اهم شيء في هالدنيا اخوها محمد، هو السند، هو العضيد، وهو ان شاء الله اذا كبر هو اللي راح يعني يدير شؤونهم. فصار محمد هو الهدف الاساسي لحمدة وخواتها ووالدتها، فصاروا يهتمون فيه وخلوه. بما ان محمد في اول سنواته، اول سنتين ثلاثة، ما دخلوا لا حضانة ولا روضة، على طول هي دخلت اللي هي مرحلة الابتدائية، وصاروا يهتمون في دراسته، رغم ان البنات اصلا ما كانوا متعلمين، وكانت القرى اللي عندهم بسيطة والمدارس بعيدة جدا، فكانوا البنات خلونهم في البيت، اما مو كلهم طبعا، في يدرسون لكن الغالبية في ذاك الوقت، اما يهتمون في الشباب لانه يستطيع انه يروح الى قرية ثانية فيها مدرسة، يقدر يروح يرجع لو انه مشي، لو على دابة، لو على اي شيء. فكانوا يهتمون جدا في محمد، ومحمد ما شاء الله في الابتدائية طلع ولد ذكي متفوق، ولد ما شاء الله عقله متفتح، أخلاقه طيبة، الولد نبيه. دخل مرحلة متوسطة كذلك كان متميز جدا، كبر شوي الولد وصار سوالف رجال، ويعرف يتعامل مع الناس، وصار يوقف مع أخته حمدة في كل صغيرة وكبيرة. شوي ويدخل مرحلة الثانوية أصبح رجل عمره 16-17 سنة، لكن اللي يشوفه يقول هذا عمره 30 بسوالفه ومرجلته وأخلاقه وتعامله مع الناس. فكانوا طايرين فيه فرحانين، والخير اللي عندهم ما شاء الله يعني مو مخليهم محتاجين شيء، فصاروا يغدقون عليه بالأموال اللي يحتاجه محمد، يسوي أحلى سلاح عند محمد، أحسن فرس يركبها محمد. محمد صار يقابل الناس، يعزم، يفتح ديوان، والكل كان مذهول منه ومبسوط إن الله عوضهم من بعد وفاة أبوهم. أبوهم كذلك كان رجل شهم وكريم والكل يحبه، والله عوضه فيها الولد اللي شال اسمه. ويوم الأيام، أيام الثانوية في المدرسة، المدرسة تبعد عن القرية اللي هم عايشين فيها مسافة تقريبا 15 كيلو 20 كيلو، لكن مو باتجاه المكان اللي فيه القبيلة الثانية، لا لا، مكان آخر. وتيجي عندهم سيارة نقل مواد قابلة للاشتعال، الظاهر أنها كانت تتعب الوقود للمدرسة، يعني في عندهم حارس مثلا أو عندهم شيء يعني يحتاجون فيه الوقود، تعرفون اللي يعب الوقود عند السور، سور المدرسة، أو أنه بيت قريب من المدرسة. المهم شن اللي صار، بدأ التسريب في هذا الصهريج، وكل المادة القابلة للاشتعال تسربت إلى داخل المدرسة، فقط مادة سائلة يعني شوي، وتشب فيها النار وتنقلب الدنيا وتصبح المدرسة مثل الجحيم، نار مولعة وفيها أشجار وفيها عشب قديم أو يابس، وكل هذا ساعد على انتقال النيران، والمادة السائلة كانت تصب كأنها السيل ولا، والمدرسة جاية على مجرى سيل هالمادة هذه، يعني راح وصل لين المكان اللي فيه صفوف الطلبة الموجودين. وهذه المدرسة كانت تضم مجموعة كبيرة من الطلاب اللي كانوا يجون من كل مكان من القرى، أصبحت كارثة بشرية ما حد يدري عنها. ما وعوا الناس إلا على صراخ الطلبة والمعلمين والإدارة، وضجت العالم وشافوا النار فجأة ولعت في المدرسة، وعرفوا أنه من الصهريج، لكن الرجل ما كان متعمد يعني كان عن طريق الخطأ. المهم فعلى ما يصلون الإطفاء يكونون هذول ولعوا ولا احترقوا ولا ماتوا من الاختناق، فيحتاجون للمساعدة السريعة. سمعت بالسالفة منو؟ حمدة. حمدة عندها ناقة رحول. الرحول هذه دائما حمدة تنقل فيها وتروح تنقل فيها الماي. كانوا بنات القرية يروحون كل واحدة تشيل الجراب أو الجربة مالتها أو اللي تعبي فيه الماي تشيل على ظهرها على رأسها ويتروحون للنبع أو مكان وجود البير يعبون ماي بيوتهم. كل النساء كانت هذا نظامهم يعني، إلا حمدة كانت لا، حمدة عندها خير وعندها هالرحول دائما حاطة فيها جراب الماي اللي تيجي من جلد الغنم اللي تعمله مثل الكياس يعني، تعبي فيه وتشيله على ظهر هالرحول وترجع فيه البيت. أو يوصل له خبر، لأن معاها كثير من بنات القرى اللي حواليها موجودين عند نفس البير، واسمعوا بالسالفة أن المدرسة ولعت وأن في مجموعة من الطلبة وما هم قادرين يطلعونهم. وهو يوم سمعت السالفة يعني محمد من بينهم وطير على هالرحول وين متوجهة للمدرسة. أول ما جت ولا العالم بس واقفة برا التفرج، نار ملعة، وهذا المادة سائلة اللي هو الوقود يحتاج إلى وقت علشان ينطفي أو أنه يستهلك المادة اللي فيه. والمادة وصلت إلى بيبان الغرف أو بيبان الصفوف اللي قاعدين فيها طلبة، وهذا المبنى أصلا مبني من الطين يعني ما هو مبني مسلح وكذا، يعني ما يتحمل الحرارة، لابد أنه يسقط، والسقف اللي فوقه كذلك يعني على وشك الانهيار لأنه من الخشب، ويمكن إذا ولع فيه النار خلاص راح يولع باللي فيه. حمدة أول ما جتها ولا ردت على أحد، وهي فوقها الرحول وتمسك واحدة من الجراب وترفعها فوق جنبها وتشقها يعني بطة الجربة مثل ما نقول احنا، وتسيل الماي وين على ظهر هالرحول الناق هذه، وتغرقها بالماي وترش على نفسها وتدخل بالرحول داخل بين هالنيران لين وصلت ليل الصفوف. وصارت حمدة شو تسوي؟ حمدة طبعا الرحول اللي هي عليها، في بعض الرحول تجفل او تخاف اذا شافت النار وكذا، لكن حمدة عارفة امكانياتها، مربيتها وهي صغيرة الظاهر عندهم وعشرة عمر، وعارفة امكانياتها الناقة هذه او الرحول اللي حاطين عليها، فلان في فرق ترى بين الرحول والناقة انا اسف. المهم فعارفة امكانياتها انها ما راح تجفل من النار ومدربتهم علمتها. المهم تجي عند الصفوف وتنزل وتجمع هالاولاد، صارت المسكينة تدور على محمد لكن طلبة كثير، فصارت تحط هالطلبة وترش على نفسها ماي وتطلع فيهم تركض وتدخل مرة ثانية. يقولك حمدة في ذاك اليوم سوت إنجاز بشجاعتها وحكمتها وذكائها، أنقذت الطلبة من النيران ومن بينهم أخوها محمد. فصارت حمدة سيرة على كل لسان، حمدة حمدة حمدة الفارس حمدة كذا. يقول لذلك احنا يعني نشبهها بالفارس الملثم اللي هي مسلسل اللي تمثلت فيه ميعاد عواد. بنت جميلة شجاعة يعني مواصفات، وانتم عارفين ترى شوفوا دائما بال مسلسلات البدوية يطرحون مثل هالفكرة هذه، أو الأماكن الشعبية والقرى والأماكن العشائر والقبائل، لما تكون بنت وتملك هالمواصفات تكون شاعرة مثلا فوق جمالها وهي شاعرة، أو فوق جمالها وتكون هي عندها تمتلك مهارات الفروسية وكذا، فهذا يعتبر شيء يعني من المواصفات النادرة في البنت، فالكل يتمنى انه يتزوجها. ومن هالسالفه هذه والبنت راشي على نفسها الماي يعني حتى الناس شافوها وشافوا. المهم فالكل استخف بحمده، ولا والمدرسه هذه اللي تجمعوا اهالي الطلبه كلهم من قرى متجاوره، يعني حمده صارت مشهوره مو بس بقريتها، بالقرى اللي حواليها، وكل يوم يجون هالعالم والناس إلى شيخ القرية أو شيخ قبيلة حمدة يطلبون إيدها، والكل يتمنى يتزوجها. والشيخ يقول لهم انسوا الموضوع، البنت رافضة الزواج من زمان، ومو أول مرة ترى لها مواقف بطولية، ترى حمدة من عمرها وهي صغيرة وكذا بنت أخلاق وكريمة وشجاعة على أبوها، وهي اللي تدير شؤون أهلها. وهالموقف اللي شفته والله ولا شيء، حمدة فعلا عندها قلب أسد، ما هو قلب إنسان. المهم وقال لهم أما موضوع الزواج فأخذوها مني، البنت رافضة. صارت عليه ضغوطات وراح مرة ثانية كلم حمدة وكلم أمها، قالت له يا شيخ أنا أبدا رافضة، أنا لين يكبر أخوي محمد إن شاء الله ويتزوج، وبعدين اللي بيتقدم لي تقدم لي يطلبني من إيد أخوي محمد. أكيد يا بنتي ما نبي نقطع رزقك وكذا وتعيشين حي. قالت أبدا، هذا أصلا قرار ولا راد فيه. فرد الخطاطيب هذول كلهم اللي جوا من كل القرى. راحت الأيام وجدت الأيام، وهني بداية القصة. السالفة تعور القلب. لما وصل محمد إلى رابعة ثانوي، يعني آخر سنة، طبعا أول كانوا سنوات الدراسية اللي رابعة ثانوي الآن يسمونها 12، تخرج محمد. وفي اليوم الأخير هذا كانوا طلبة في المدرسة من كل القرى محتفلين ومبسوطين وحالتهم حالة، ويتعازمون هالشباب الصبيان وكذا، وكل واحد يبي يروح لقريته يبي يبشرها لأنه خلاص وجاب الشهادة ومن هالأمور هذه. أهل محمد اللي حمدة وخواتها سلمة ونور ووالدتهم مجهزين هالأكل ومجهزين هالحلويات، ويبي يحتفلون يبسوا له مفاجأة. أخوهم الوحيد وكبر تخرج، يعني مبسوطين، وقليل جدا في ذاك الوقت في قريتهم اللي يحصل على الشهادة الثانوية، فكانوا طايرين من الفرحة. وكانت حمدة تقول أنا الحمد لله أن الله يعني جبر بخاطري وعوضني خير، وأخوي كبر وجاب الشهادة، وإني أنا ما قصرت وياه كذي في بالها. المهم ينتظرون عند الباب، يطالعون ينتظرون، لأن في طريق اللي مدخل القرية يعني يعرفون إذا جاء محمد يجي يدخل من هالمكان هذا، محمد عنده فرس. المهم ينتظرونه. تأخر الوقت، قالوا يمكن الحين قاعد يحتفل مع ربعة. ينتظرون ساعة زيادة ساعتين، جاء عليهم العصر، ينتظرون، جاء المغرب، ظلمت الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليش تأخر علينا وما يدري نحن ننتظره، والظاهر أنه أخذتها الفرحة ونسانا. فكانوا ما يخالف خل ننتظر، شيلوا الأكل علشان ما يخرب وننتظر لين يوصل ننزل الأكل. ينتظرون لين منتصف الليل، قالوا لا الظاهر أن حصل له بلا، أو يجيهم خبر ولا القبيلة الثانية اللي كان لهم ثار على قبيلة أبو حمدة اقتلوا محمد، اخطفوه من طلع من المدرسة ولين متصف الليل، اقتلوه ورموه في الشارع وبلغوا الناس ان احنا خذينا ثارنا من القبيلة، قبيلة اللي هو ابو حمدة اللي يوم من ايام اقتلوا من عندنا شيخ. وشنو قصة هالثار؟ ليش اختاروا محمد؟ هذا اللي جننهم. محمد اشتبهم فيه، لا هو شيخ القرية، قالوا لا من قريتهم الوحيد اللي يدرس هو محمد وتوه متخرج، ومحمد هذا هو وحيد على خواته الثلاثة ووالدته وأبوه متوفي، وهذا أبوه عنده خير وكذا، يعني محمد هذا له مكانة، وهذا راح يسبب ألم مو بس لعائلته، حتى اللي أهل قريته لما يعرفون أن الولد الوحيد وحيد أمه وأبوه، يعني ما عنده صبيان يعني غير خواته، هذا ينقتل، هذا راح يسبب لهم ألم، وهذا الوحيد اللي ممكن احنا نقتله مكان شيء يعني أحد شيوخ قبيلتنا اللي انقتل في ذاك الوقت. الله لا يوفق. أو يوصل الخبر إلى حمدة وخوات، أو ينهارون من البكي وزعلانين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتجمعون الناس أهل القرية يدرون شنو قيمة هالولد بالنسبة لهم، ما عندهم غيره يعني، وطايرين فيه والدنيا كلها تسولف فيه محمد محمد محمد. الآن محمد انقتل وما بقى ولا خواته، لكن شو الغريب، خواته كلهم منهارين وزعلانين ويلطمون وكذا، إلا حمدة. حمدة ما نزلت حتى دمعة ولا يبين عليها الزعل، الكل كان منصدم واستغرب منها. وهي اللي دارت موضوع العزاء، قالت والله ما يدفن أخوي إلا أنا، وتروح تأخذ جثته وتدفنه، وسوت عزاء ولا دمعت ولا بكت ولا حزنت ولا حتى نزلت رأسها، والناس تطالع فيها أعوذ بالله من قساوة هالقلب، هذه معقولة هي اللي توقف على الدفن؟ قامت تزاحم الرجال تقول واخروا أخوي والله أنا لدفنه. يوم ادفنوا وخلصوا تقول لهم لا تحطون عليه الشاهد، اللي هو الحجرتين اللي فوق القبر، لا تحطون عليه الشاهد، والله ما ينحط عليه الشاهد لين أخذ حقه. قالوا يبا هذه يعني انجنت وما يخالف، قادرين نوضعها وأخوها الوحيد وكانت المسكينة شايلة هالدنيا على رأسها، والظاهر فيها حالة صدمة، البنت حتى ما تبكي ولا أحزنت وصوتها عادي. يعني ترى هذا والله العظيم يعني مش أقول لكم، يعني واحد يموت واحد عزيز عليه جدا وما يحزن ولا حتى يبين عليه، أمر غريب جدا. في ناس فعلا وأنا شفتهم بحياتي، يعني شفت هالنوعية هذه اللي عليه قلب يفتت الحجر. المهم الكل كل ما يعني ساكتين ويطالعون فيها ومشين معاه الأمور ويدرون أنها مصدومة، وعدوا يوم العزاء وخلصوا كل واحد راح بيته، وترجع حمدة للبيت. البيت صار كئيب بدون محمد، خواتي إلى الآن يبكون يطالعون فيها بحمدة، ووالدة تطالع فيها ويا حمدة أنت يعني مو عيب عليك حتى ما ذرفتي عليه دمعة ما كان، وطالع قالت والله ما راح أبكي عليه ولا حط شاهد على قبره ولا أقول إن عندي أخو في حياتي لين أخذ حقه. قالوا لها يا بنتي الموضوع أكبر منك، الموضوع فيه قبائل وفيه ثار المهم راحت الأيام وجت الأيام. طبعا الآن القبيلة الثانية أخذت ثارها من قبيلة أبو حمدة، وجابوا الوجهاء والشيوخ وتقابلوا، ولأن أهل القرية كلهم كذلك هم عشيرة محمد اللي انقتل الولد، فاجتمعوا مع القبيلة الثانية وصار صلح ودفعوا دية محمد وخلاص وخلاص، وكل واحد خذ ثارة جتهم منه حمدة في وقت الصلح. ادخلت عليهم قالت لهم أنا حمدة بنت فهد. قالوا نعم تفضلي. قالت أنتم على شنو تصالحون؟ قالوا لا يا بنت الحال خلاص، وهم خذوا ثارهم واحنا يعني احنا كنا اول ما يعني قاتلين من عندهم واحد، وهم الان خذوا ثارهم، ولان اخوك يعني من قبيلتنا يعني فهم يبي يقتلون. ايوه. قالت اخوي شنو ذنبه؟ ليش ما يقتلون اللي قتل ضحيتهم؟ ليش يقتلون اخوي؟ اخوي وحيدنا، اخوي لو مكانه 1000 رجال ما يكفينا اصلا، احنا شنو ذنبنا؟ مو حرام عليكم خليتونا؟ احنا بنات ثلاثة وامنا ما عندنا الا هالاخ، وانتم تدرون في الموضوع وكذا، لان قالتهم ندري ان انتم قتلتوه علشان يكون الالم اكبر بالنسبة لقبيلتنا، لكن ليش اخترتوا بس اخوي؟ حرام عليكم. مش المهم قالت انا رافضة الصلح. قالوا لا مو بكيفك، رافضة الصلح مو بكيفك انت، احنا عمامه واحنا شيوخ العشيره وخلاص تصالحنا وديه. قالت ما انا بديه، عندنا خير من رب العالمين، ما تفيدنا الفلوس، نبي اخوي. قال الله يا ابن الحلال خلاص يا بنت الحلال يا يرحم والدي تسكر الموضوع علشان لا تكون في ضحايا اكثر. قالت انا مالي شغل، انا ابي اللي قتل اخوي. قالوا لو سمحتي طلعي برا. قالت لا اخذ حق. المهم يجيبون لها الحريم غصب، يتجمعون عليها ويمسكونها بالموت يا الله، طلعوا حمده من المجلس اللي مجلس الصلح، ابتلشوا فيها ما تبي تصالح. المهم القبيلتين تصالحوا وخلاص انتهى الموضوع، وخذوا الدية وسكروا الموضوع. ورجعت حمده وامها تكلمها، يا بنتي خلاص يا بنتي خلاص. قالت والله يا امها ما راح اسكت. طبعا هذا الكلام لما تم الصلح بعد مقتل محمد بشهر، شهر وشوي، وتروح حمده وتفتح المخزن عندهم في البيت، مخزن ابوه حاط فيه رشاش كلاشينكوف، وحاط فيه مسدس قديم يسمونه ابو نجمه، وحاط سلاح يسمونه اعتقد كانوا يسمونه علمان، سلاح ألماني قديم جدا من الحرب العالمية الثانية ما أدري شنو، المهم قديم جدا اللي يتم تعبئة رصاص من فوق يعني. المهم وتطلع الأسلحة وتطلع هالطلقات وتعبي وتحط هالمخازن وتلبس وتشوف أمها وخواتها يترجون. قالوا لها والله العظيم ما تطلعي من البيت. قالت لا أطلع غصبا عليكم، خلاص أنا اعتبروني أني ماني موجودة في حياتكم، لأني أنا مستحيل أعيش إلا لما أخذ حق أخوي محمد. قالوا لا تأخذيني من منو يا بنت الحلال خلاص. قالت أنا أتصرف، ما لكم شغل فيني، أموت خلوني أموت، مات اللي أحسن مني، مو بس أنا، إذا أخوي محمد مات أنا شنو فايدتي بهالدنيا. يا حمدة الله يخليك يا بنتي. قالت أبدا يا يمه لا ترجع، ادعي لي وإذا مت ادعي لي، يعني خلاص أنا ما أقدر يمه، والله ما أقدر، أنا يمكن أقتل نفسي إذا ما قتلت اللي قتل أخوي. قدرت ما قدرت أنا حاولت. قالت الله يستر عليك يا بنتي. خلاص شافوها ويدرون بحمدة صعبة راسها يابس، والله مشكلة جميلة وراسها يابس، والله متعب صراحة. المهم أو تطلع حمدة وعلى هالرحول اللي عندها أو تمشي رايحة جهة قبيلة الولد اللي قتل أخوها، رايحة لين قربت مسافة تقريبا 2 كيلو 3 كيلو وتنزل، تركت الرحول وبدت تمشي ومحمل بهالسلحة. أو تجي عند بداية على طلعة الجبل، يعني في واحد حاط له مثل الترسانة أو مجموعة حجار يحطونها علشان السيل هاجة من فوق الجبل إنه ما ينزل، يعني يغيرون اتجاهها، وكذلك يستخدمونها مكان لتواجد الحراسة الليلية. فهذا جالس في هالمكان وحاط سلاحه ويشب النار ودخنه طالع دخنه يدخن وكذا الظاهر. فانتبهت عليه بهالليل بهالظلام، انتبهت عليه حمدة وتجي تسحب لتسحب ولا تشوفه بروحه او تجي وتحط السلاح فوق راسه. قالت لن تحركت، اقسم بالله لا اقتلك، ولا في بالي ولا راح أرف جفني عليك ولا أني حتى أنك تكسر خاطري، انتبه. قال أدخيلك والله العظيم ما تحرك، شو اللي تبينه أنت منه؟ قالت لا أنا حمدة بنت فهد بنت فلان فلان، أنا أخت محمد اللي قتلتوه أنت. قال الله يخليك أنا ما لي علاقة، أقسم بالله لا أنا قتلته ولا كنت مع اللي قتلوه. قالت لا ممتاز، إذا تبين أفكك الحين تقول لي أسماء الأشخاص اللي قتلوا أخوي. قال اللي قتل أخوك فلان وفلان، هذول أخوان وهذول عيال الشايب اللي انقتل سابقا وهم خذوا أثار أبوهم فلان وفلان، ومعاهم ولد عمهم اسمه فلان الفلاني، هذول الثلاثة. قالت وين ألقاهم؟ قال هذول موجودين دائما في موقع في الجبل يعني قريب من القرية، ودائما يجلسون فيه يعني يأكلون هلقات وسوالف، وجلستهم دائما موجودة هني. فكيني الله يخليك. قالت لا لا لا حبيبي، نام على بطنك. هو ينام وتاخذ اللفة اللي فوق راسه وتقعد تربط فيه تربيطة صح، وتجيب اللفة اللي هي كانت لابستها وتسوي له عقال. عرفتوا العقال؟ العقال مال البعير يعقلونه يحطونه على رجوله، نفس الحبل يربطون من الرجل هذا اليمنى لليسرى علشان لام الشيء يمشي خطوات بسيطة ما يقدر يهرب أو يركض. فعقلت الرجال عشان تبيه يمشي معاها، وإذا حاول إنه يهرب ما يروح بعيد تصيده، ورابطته ربطة محترمة يعني مستحيل يفك من عندها. يخاف. قالت له شوف، أنا ما راح أحط شيء على فمك وكذا، لأنك بس تصرح راح أقتلك، وإن حاولت إنك تركض راح أمسكك، وإن لفيت يمين يسار قسم بالله ترى أنحرك بهالشبرية اللي عندي. أنا والله راح أفكك بس توصلني لين الأشخاص اللي قتلوا أخوي. الله يخليك، أنت تبي تفضحيني؟ يقولون أنا مبلس عليهم على عيال عمي وعلى جماعتي. فكيني، أنا علمتك وفكيني، ولا تقولين لحد أني أنا اللي قايلك. قالت لا والله ما أفكك لين دليني عليهم. قال لها حاضر. ويمشي معاه، يمشي خطوات بسيطة، معقل هو، ويمشي خطوات بسيطة، يمشي معاها لين وصل للمكان. قال هذول تشوفينهم جالسين، هذول خمسة، اللي على اليمين هو فلان، واللي جنبه أخوه، واللي جنبه ولد عمه، هذول اللي شاركوا في مقتل أخوك، لكن الاثنين اللي جنبه هذول كذلك عيال عمهم، لكن ما لهم ذنب، فلان وفلان هذول ما لهم ذنب. الله يخليك، أنا حين دليتك عليهم فكيني، الله يستر عليك، ولا تجيبين طاري ولا تجيبين سيرتي اني انا اللي مبلغك. قالت لا والله ما افكك لين اخلص منهم، ان الله كتب لي عمر جيت فكيتك، وين مت عاد انت فك عمرك، تمشي شوي شوي لين توصل لحد يفك حبالك. الله يخليك. ترجال انا فضيحه، هو اللي مدليها على عيال عمه، مدليها المره هذه يعني كان يقولها تعال اختري عيال عمي، فيقولها زين طلعيني من الموضوع. قالت لا ما طلعك، حطت وتدري فيه إنه حتى لو إنه يركض. قالت له أنت حركت من مكانك ورديت وصدتك ترى هقتلك، لا تتحرك. قال له حاضر. وفعلا هو ما قدر يتحرك، مربوط إيدينا من الخلف ومعقل برجولة مربوط، يعني شلون يهرب؟ ما جلس وساكت، يقول إن شاء الله إنه تنفذ المهمة وتفكني. وتقوم تسحب حمده، ولا هذول معطين هقات وجوهم مرتفع، وكل شوي واحد فيهم يجر له موال ومستانسين. وتقوم حمدة وتطلع لهم فجأة، هم يوم شافوها ما عرفوا هذه جنية انس يعني مرة ولا رجال، بهالظلام هالجبل هذا طلعت لهم معاها الاسلاح وتفرغ فيهم 30 طلقة. بعد ما قطعتهم ولا كان أحد فيهم مستعد، كل واحد فيهم يوم أطلعت حط إيده على الشبرية الجنبية، وين تفيدك الجنبية وهذه معاها رشاش، أو ترشهم رش. حتى يوم طاحوا طلعت المسدس أبو نجمة الصغير هذا القديم، وصارت تمسكهم كل واحد فيهم برأسه وتعطيه طلقة التأكد إنه مات. اقتلت الخمسة، وبعد ما أنجزت المهمة رجعت، ولا هذا اللي جالس وينتظر ودخيلت ودخيلت، شاف الموت بعينه، شاف شلون حمدة تقطع فيهم وشلون تعدمهم واحد واحد عشان تأكد يعني. يوم جت قال لها دخيلت الله يخليك. قالت لا أنا أعطيتك كلمة وأنا قدها، وتقوم وتفك رجوله بس. قالت لا إيدينك ما راح أفكها، بس رجولك وروح اذلف أركض لين توصل لحد يفكك يلا. قال بس ذاك الخير، فكت رجوله وهو يركض. او ترجع حمده لقريتها، اول ما وصلت وتبدا تطلق النار طا طا طا طا طا طيخ طاخ، ويطلعون خواتها ينتظرونها، وهي تصرخ تقول لهم انا خذيت بثار محمد وقتلت خمسة من القبيلة الثانية اللي اقتلوا اخوي. وخواتها فرحانين وامها فرحانة تزغرط وكذا، وشوي يسمعون أهل القرية ويطلعون رجال ونساء واللي تغرط واللي فرحانين لهم واللي والرجال بدأوا يرتعبون. هذا الحين جابت لنا الكارثة، اقتلت 5، الله يستر. ويقومون الرجال يبلغون الشيخ ويصير استنفار، أو كل واحد يطلع سلاحه. قال يبا هذا الحين خلاص بدت الحرب، الظاهر جابت فينا العيد. يوم داروا القبيلة الثانية بمقتل أهلهم، وما عندهم أعداء إلا القبيلة الثانية. وصلهم الخبر باحتفالية حمدة وأنها هي اللي قتلتهم، وأن كذا انصدموا أنها شون امرأة مقاتلة 5 من خيرة شبابنا، قاتلة 2 أخوان و3 عيال عم، شون قدرت عليهم وشون كذا. وبعدين عندهم يعني الموضوع صار فيه نوع من الفشلة، يعني شلون مرة تقتل 5 رجاجيل، احنا شلون طالب الحين وشلون ناخذ ثارنا وشلون. ويتجمعون شيوخهم واهل يعني اهل المقتولين، وكل واحد يبي ثاره، وقالوا والله نقتل مكان. قال لهم يا جماعة ترى اللي قتلت مرة وهذه افزعت لأخوها، يعني انت الحين تبي تروح تقول لهم والله مراتكم حرمتكم هذه جت وقتلت عيالنا، يعني انت هم موقفك بايخ. انا اقول دام الموضوع صار في مره وهذه تحركها العواطف وتحركها انها فزعه لاخوها، احنا ما نلومها صراحه. يعني صحيح انها قتلت 5 بدال 1، لكن لان هذه نظرتها هي كامراه، يعني ما عندها يما ارحميني اهم شيء تاخذ ثار اخوها، فاحنا موقفنا محرج. أفضل شيء أن نسوي صلح ونكفي الناس من شر الدم. وفعلا صار تجمع للشيوخ وجهاء القبيلتين وتصالحوا في ذاك اليوم، ودفعت لهم نفسها حمدة دفعت لهم دية الأربع الباجين، أما واحد فيهم قالت هذا براس أخوي والثانين أدفع ديتهم ما عندي مانع. وفعلا تسكرت القضية وصارت سيرة حمدة في عند محافظة شبوة كلها، وصار عليها الخطاطيب. والمهم مالكم بالطويلة، من اللي تزوج حمدة؟ اللي تزوجها مدرس كان شايفها أيام الحدث اللي صار يوم انقذت الطلبة وكذا، ومن ذاك اليوم وهو هيمان فيها. فيوم عرف انها اخذت ثار اخوها وان اخوها خلاص توفى ومحتاجين للرجل، راح وتقدم له وعرفها بنفسه وقال لها انا كنت ادرس اخوك، واخوك يعني كان شاب يعني كان له مستقبل الله يرحمه، وكان مؤدب ومحترم، وانا شفتك وعجبت ببطولتك. ومن هالكلام البنت حنت شوي، شافته شمت فيه ريحة محمد الله يرحمه، فوافقت عليه وعاشت معاه. وهذه القصة معروفة عند كثير من أهل القرى في محافظة شبة، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، عفوا قبل أن هي القصة، تذكرون اللي يستغرب من بطولة حمدة؟ في قصة حصلت قبل تقريبا كم شهر، وأنا سبق أني ذكرتها في قصة رقم 1235 عن الفتاة اللي اسمها تغريد الشرعبي. هذه كان لها كذلك موقف بطولي، فتاة جميلة وكذا لكن فيها فروسية، وبنت ما ترضى بالغلط، قام تحرش فيها واحد، وهذا كان مسوي نفسه من هذول اللي مسلحين وانه ما يخاف من احد، قام تحرش فيها وتقوم تخطفه. وانا حتى اني ناشدتها في احد الفيديوهات ان تفكه وخلاص تسامحه، وفعلا فكته. ولها قصة جميلة جدا هذه اللي هي تغريد شرعبي، كذلك بنت مدربة على السلاح. ولحد يستغرب ترى بنات شبوة وفي بعض المحافظات ترى يتم تدريبهم، يعني رجال ونساء يدربون على السلاح، لان عندهم الوضع كان يعني الوضع الامني عندهم ما هو متزن، لذلك التعليم السلاح كان لي بهدف الدفاع عن النفس. لذلك دير بالك تفكر ولو للحظة أنك تتورط مع بنات شبوة أو بنات الشرعبي الله يحميهم ويحفظهم ويستر عليهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.